اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن ما بعد أن يصوم الإنسان من كل شهر 3 أيام، فإن صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام سنة كلها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوم كل أيام البيض خاصة، وهي 13 و14 وكل شهر ذلك صوم 2 والخميس من كل أسبوع، وكذلك يوم الصيام كان يصوم يوما ويدع يوما، وهذا أفضل من المحافظة على صوم النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صوم هذا، فلو استطاع أن يكون صوم يوم الثلاثاء ويوم الثلاثاء وفطرك يوم الاثنين فإن هذا أفضل من أن تصوم يوم الاثنين. لكن يبقى النظر، هل إذا صادف يوم الإفطار يوم الاثنين نقول صمه لأنه يوم الاثنين، وإن اختلف يوم وفطر يوم، أو نقول الأفضل أن تمضي في صوم يوم وفطر يوم؟ صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داوود، ولأن في ذلك راحة للبدن، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بعد أن رأى همة عبد الله بن عبد الله أن يصوم أكثر من ذلك، لكنه لم يأذن له في أكثر من هذا، فدله على الأفضل. الإنسان يتردد في هذا، بمعنى

الثاني أنت بالرفع أولا أما ما يتعلق بالمري فقد أعجبتك عنه وأنا لا أسأل على جواب أنت دع الأمر ما دام العملية لا شك أنها شيء من التصرف وجرح هذا الإنسان والنجي هذه هو الذي خلقها أولا وهو قادر على أن يجينا نبيا مثل المجي في الدنيا مثل أن يسكر فيه أنابيب أو ما أشبه أما فيما يتعلق بالمعدة أما فتح شيء في الجسد من أجل إيصال الحليب إلى المعدة فهذا إذا لم يكن فيه مضرة وأن هذا يجري إلى حد أن نحاول فتح المريء فهذا إن شاء الله لا بأس ذلك من يسأل السلام يقول الشيخ صحيح فيها يجوز الزواج بنية وكانت إجابتكم أن في ذلك أنه لا يجوز أن في ذلك غش وخداع للزوجة ولكن يمكن أن يتزوج بنية مطلقة إذا عاد ولدها أو رآها أنه زواج مطلق هذا لا بأس وقد بلغني مع الأسف أن بعض الناس الآن بعض الشباب الذي ليس على استقامة يذهب إلى البلاد الأخرى ليتزوج بنية الطلاق وهذا كما قلت لك أولا هذا فينا لا إشكال فيه ينبغي أننا حتى لو كنا بجواب تزوج الإنسان المسافر الغريب بنية الطلاق. نعم لا نعلم أن وأن السبب من أجل والعلماء رحمهم الله الذين حكوا في هذا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطلب الدعاء ليطلب الزكاة من أصحاب المواشر وأصحاب الثمار دون أن يسألهم هل عليكم ديون تقابل هذا أو لا، ولأن حاجة الفقير يتعلق بما يشاهد ويظهر ولا تطع ولا تطع سبب فكان جوابها أن هذا أمر خاصهم به حتى الآن. وبماذا أنصرها لعلها حضرة الله الله ولا أرجو أن لا أكون أن يكون ما أرجو حقيقة من أن إخوانها خطبوها على ذلك، لأن تقريب المرأة على ذلك وصفهم غرب الله وغرب الله. فالواجب عليهم إن كان حقيقة أن يتوبوا إلى الله وأن يحببوا المرأة إلى زوجها بدلا من أن يحببوها عليه. ويذكرون محاسن الزوج ويبينون لها عقوبة المرأة إذا نشدت. هذا أول. ثانيا بالنسبة للمرأة أنصحها أن وأبلغها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبت أن تجيء لعن الله وكان الذي اجهر

عن الله تبارك وتعالى واتجاها إلى أسباب سخطه وغضبه. فنصيحتي لهؤلاء الشباب أن لا يجيبوا شبابهم في مثل هذه الأمور المحرمة، وأن يفكر كل واحد منهم ساعة من الزمن لماذا خلق، وهل الدنيا مجرد لذات وشهوات، ثم ليقص نفسه أنه حتى يقص نفسه حتى يعرف أن قلبه في وحده، وأن هذا السرور بهذا اللهو ما هو إلا سرور بدني ظاهري فقط، لكن سرور القلب بذكر الله تعالى ومحبته وخوفه ورجائه هذا هو السرور الحقيقي. فليفكر، ثم عليه أي على الشاب أن يتجنب من هؤلاء الصحاب، فإن هؤلاء الصحاب كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم جلساء السوء، ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فعلى الغيورين على أنفسهم لكن لها أن يتجنبوا مصاحبة هؤلاء الأشخاص، نسأل الله السلامة. ثم على أهليهم من أب أو أخ كبير أو عم ملاحظته والتعرف على أحواله ومنعه من السوء، لأن كل رجل راع في أهله ومسؤول عن أبوه. ولاة الأمر اتفقهم الله في هذه البلاد أن لا يؤجر هؤلاء إلا بموافقة ولي الأمر، لأن يلاحظ ما يؤجر ولي أمرهم إلا ولي الأمر العام، ولي الأمر في البلد إلا في الأمر العام إلا بليهم، لا الأمر العام تصنيف، يعني لا يؤجر حتى يوافق ولي أمر هذا الشاب، لأن يعني الشيخ غالب من يؤجر لأن أعمارهم 15 سنة و20 غريب في السن. لا شك أن هذا يعني من أسباب من أسباب دفع هذه المفسدة وطريق سليم لمنعها. نعم. تعرف نعم عندي سؤال عندي سؤال تمام ما حال المرأة شيخ التي زال عقد زوجها وهي في اسم، هل تطلق أم لا؟ ماذا؟ وهل إذا طلق هو هل يصح طلاقه؟ إذا دمنا زوج المرأة فلها خيار، إن شاءت ان تبقى معه وإن شاءت طلبت من القاضي وينظر القاضي قضيتها. وإذا أمكن أن تصبر عليه وتحتسب الأجر إذا لم يكن عليها ضرر ولا خوف من الرجل الذي جن فهو أفضل وأفضل. أما طلاقه فلا يقع، طلاق المجهول لا يقع على شك لأنه ليس له قصد. ذهبوا إلى العمرة ومفروض أن يلم يلم لم في الطائرة، ولكنهم أحرموا في جنة وبعضهم أحرموا في سدة نعيم، وقال لأن حسن الهندوق أو بي هل صح عمرته؟ صح. إذا أحرم الإنسان يحج العمرة من غير الميقات الذي عينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فالإحرام لا صحيح والحج ولم يصح، لكن العلماء يقولون إن إيقاع الإحرام من الميقات من واجبات الحج أو العمرة، وأن من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه فدية يفدي بها هذا النقص، تذبح في مكة وتذبح على الفقراء ولا يكون منها شيء. ثم إن لم يستطع فبعضهم قال يصوم 10 أيام وبعضهم قال لا شيء عليه. والصحيح أنه لا شيء عليه إذا لم يستطع، لأنه ليس هناك دليل صحيح على أن من عجز عن فدية ترك الواجب أن يصوم. الأمر واحد سواء فيها. شيخ حسن الله عليكم، ما هي التكبير في السجود؟ هل هي من حين القيام أم حين التكبير؟ السجود من حين ما يقوم ويكملها قبل أن يقوم الأرض، وكذلك كل تكبيرات الانتقال الأفضل أن تكون بين ركنين، سواء تكبيرة الركوع أو السجود أو القيام من السجود، لا قبل ولا ينهي بعد، يحرص على ذلك. لكن البداءة لا تأخذ، يبدأ من حين ينتقل، ثم إن تمكن من إكمال التكبير قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، وإلا فلا بأس أن يكمله بعد الوصول إلى الركن الذي يليه. نعم. إنه حين دخول الصلاة كثي ودخل بنيتي العشاء دخل المغرب يعني وما قال في الحلقة الثالثة دخل المغرب. نعم، أقول هذا لا تصح صلاة المغرب لأنه نوى بها العشاء، فلو انتقل بعد أن ذكر أنه يصل المغرب أنه يريد المغرب وجعلها مغربا ما صح. فهمت؟ طيب، إذا لا تسع المغرب الآن، لا تسع المغرب لأنه لم ينوي من أولها، ولا تسع العشاء أيضا لأنه انتقل منها أبطلها، فعليه إعادة المغرب أولا ثم العشاء. بارك الله فيك. شخص مسؤول من وقت صغيرة قبل بلوغ سن وشرف أهلها أنه لا يخلق العرف حتى يرى هذا الشيء، يعني أجل. نعم، ولكن استأجل ويتصل برسائل ويرسل إليها أطلع على صور شخصية هذه الفتاة، هل يجوز هذا؟ يعني أنا أعمل الأمر أي بعد ما نقول إذا أخذ إنسان عن المرأة فهو زوجها، له كلمات الهاتف وله أن يصل إليها رسائل. أما مثل الصور ينبني على جواز تصوير هل يجوز أو لا يجوز، وأرى أنه لا يصل الصور لأنها شاف الصور في الأول وهو شافها في الأول أيضا، فلا حاجة. اللهم إلا أن يصاب بحريق ويتغير وجهه ويصل إلى الصورة يقول لا لا لا تخاف الوجه لم يتغير، هذا حاجة، وإلا فلا حاجة لإذنه. يقول المقاتل هل له أن يبتسم فيها وقد شدت عليه أن لا يدخل إلا بعد سنة أو سنتين؟ الذي يظهر لي أنه لا بأس أن يتصل بها لكن بدون جنان، لأنها زوجته، فإذا اتصل بها وتمتع بالجنان معها وتقبيلها فلا بأس، لكن الجماع لا يرجع، لأن الجماع فيه خطر وسوء ويؤدي إلى سوء الظن، قد تحمل من هذا الجماع وتلد قبل وقت الدخول محدد فتتهم المرأة، ولو صرح بأعلى صوته إنه هو الذي جامعها وهذا الوزن منه لكن يقبل مثل من الناس 90% وعشرة ما يقبلون. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن يرحمه. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.